وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج وأنهاها بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة المخالفة للعدل المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة، لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تمسكنا ما به تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهبنا نلهث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في، وأقصد بولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة وتطيعهم شعوبهم، ولا يكون في قلوبهم شعوب في قلوب شعوبهم عليهم شيئا ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تدعن لهم الشعوب وأن يطيعوا الله فيهم، فليطيعوا الله أولا حتى تطيعهم أممهم، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم، هذا بعيد بعيد، بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية، كلما قرب من الله قرب الناس منه. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان. ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير.